السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث 39 يا مصعب، النهي عن التشبه بغير المسلمين. لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ في هذا الحديث، المعنى الجمالي للحديث، يخبر صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من اتباع المحدثات من الأمور والجري خلف البدع والأهواء حتى تتغير معالم الدين، وينذر عليه الصلاة والسلام الأمة ويحذرها من السير خلف الأمم الأخرى وأن يسلكوا سبيل أولئك الأمم وأن يأخذوا بطريقتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: شبرا بالشبر وذراعا بذراع، كناية عن شدة الموافقة لليهود وللنصارى في المخالفات والمعاصي ولشدة اقتفائهم آثارهم واتباعهم لطرائقهم، حتى لو دخلوا هذا الجحر الضيق الرديء لوافقوهم. وخص جحر الضب دون غيره لشدة ضيقه. ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة سيقع فيها التشبه باليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وهذا نراه تشبه في الشكل وفي الهيئة وفي الشعر وفي الوجه وفي اللباس، نسأل الله العافية. الفائدة الثانية: ذم من يتشبه باليهود والنصارى. ذم من يتشبه باليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة بهذا محذرا لها من هذا العمل وذاما لها، وليس مجرد إخبار. هذا ما يتعلق به هذا الحديث، وفقك الله.